أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآة بالإيه؟ بالخيط، في قوله للمرأة المستحاضة تدع الصلاة أيام قرأك، تدع الصلاة أيام إيه؟ قرأك. هذا هو تعريف الخاص وأنواعه وحكمه. حيتفرع عن هذا الخاص فروع زي ما أشار، منها المطلق ومنها لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.